وألهمنا رشدنا وقنا شح أنفسنا وأصلح اللهم نياتنا وذرياتنا واغفر اللهم لنا ولأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا ومن أحببناه فيك وحبنا فيك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما يرضيك وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكروا وتذكرهم من غفلوا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. دين الإسلام دين الطهارة. ألا يمكن إصدار فتوى تحرم ما يقوم به الحجاج من رمي الأزبال في الأماكن المقدسة رغم الوسائل التي وفرتها السلطات السعودية؟ مشكورة، جزاك الله خيرا. تنبيهك في محل، وهذا هو الواجب، والله جميل يحب الجمال والطهارة مطلوبة ومشعر طيب، ومن التعاون على البر والتقوى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والحقيقة أن الدولة وفقها الله السعودية بذلت جهودا عظيمة كما هو معلوم ومشاهد، فلكن مشكلة عدم التعاون بين الحجاج هذه مشكلة من حلت، وهي تعود للحجاج أنفسهم. والواجب على كل شخص مسؤول في حملة ما أو مع حجاج ما أن يتنبه لذلك، فيتعاون على النظافة في الممرات في الحمامات في كل المستطاع، لا سيما الآن منى هيئت كما تهيأ المدينة من النظافة وأشياء من الخدمات التي كلكم ولله الحمد شاهدتم منها في منى وغيرها. فلكن يجب على الحجاج أن يتعاونوا على هذا الجانب الطيب المبارك. صليت المغرب والعشاء في مزدلفة، ثم وصلت إلى منى عند صلاة الفجر وكان معي مرضى، فما الحكم في هذا يا أخي؟ بارك الله فيك. معكم، يقول جئت من المزدلفة وصلت منها مع الفجر، معك جمرة العقبة إن رميتموها ما في مانع، إن ذهبتم للبيت ما في مانع، إن انتظرتم أيضا ما استعجلتم بالرمي ولا بالطواف إلا بعد العصر ما في مانع. ما هي الأدعية؟ الحمد لله، الحمد لله. ما هي الأدعية الواردة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مسجد الرسول اللهم صل وسلم عليه، والمسجد الحرام كغيرها من المساجد، ما أعلم خصوصية. الدعاء اللي تقول في مسجدك تقدم يدك اليمين في الدخول واليسرى في الخروج، وتقول في دخولك بسم الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج بسم الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وهذا السائل كما سأل أخ بالأمس أن الصفوف تتقطع بشكل واضح، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بما معناه من وصل صفا وصله الله. نعم، ولا شك ولا ريب في حديث آخر، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وحديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصف حتى جعل في أول الأمر رجلا يتابع الصفوف، وكان بنفسه أحيانا يذهب يقدم هذا ويؤخر هذا، كل هذا تأكيد الصفوف وتسوية الصفوف. ولكن يا إخوان، ترى المسجدين مسجد الحرام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون الأمر فيه يعني نوع من التعب في التسوية، وقد لا يصل الناس إلى يعني قد لا يمكن. فلكن الذي نرى هو أن يتقي الإنسان ربه ما استطاع، وإلا أنا نظرت يمكن مسافة ما بين المسجد من طرف إلى طرفه في صعوبة جدا جدا، لا سيما ويتخللها ممرات ويتخللها أيضا الناس ذهاب وإياب ودخول وخروج. فلكن يجب على الإنسان أن يتقي الله ما استطاع، وهذا كما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مع أني قلت لكم من أمس إن فيه إن شاء الله تعالى فكرة جادة وقد بدأوا بالعمل بها إن شاء الله، أن ستعلم إن شاء الله تعالى الفرش الموجودة للصف، عسى أن يتعاونوا بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ونرى صلاة الميت بعض المصلين يتساهلون بها مع عظيم الأجر لمن أداها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة أعطاه الله أجرا قدر جبل أحد، ومن صلى عليها وذهب معها حصل على أجر قدر جبل أحد مرتين كما جاء الحديث بهذا المعنى. فلذلك لا ينبغي الإنسان يفرط في هذا الأجر العظيم والثواب الكبير، والوقت قد لا يستغرق يعني يمكن نصف دقيقة أو قل دقيقة كما هو معلوم، مع أن الذي أعرف ولله الحمد أن المسلمين ما هم بيتأخرون عنها إلا سنسان في صلاة أو كذا. صلاة الجنازة مثل ما ترى من المسلمين الآن، والسنة أن ترفع يديك عند كل تكبيرة، الأولى تكبر وتقرأ الفاتحة، الثانية تكبر وتقرأ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبارك بعدها أيضا قدرت الله، والثالثة تصلي تكبر وتدعو للميت الدعاء الوارد، والرابع تكبر وتسلم. هل ما زمزم من الجنة أم من أي أصل؟ وجزاكم ما زمزم ماء شرفه الله وله قدره وفيه إن شاء الله شفاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كونه من الجنة ما ورد هذا يا أخي. أصابني الشك بعد الاستنجاء أنه يخرج شيء بعد القيام من التبول، فلا أدري ما العمل يا أخي. هذا ما حدثنا عنه آنفا، لا تلتفت لهذا الشك حتى تستيقن أنه خرج منك بول أو ريح. ما دام انهيت استنجائك وأنهيت وضوءك فلا تلتفت بعد ذلك لهذه الوساوس. هل هناك صلاة وداع ودعاء عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عند مغادرة المدينة؟ والله ما أعلم شيء من هذا. شخص حج وبعد ما رجع كان هو زنى وعمل المعاصي والكبائر ثم تاب وذهب إلى الحج مرة أخرى بدلا من أخيه الذي توفي، ما حكم حج؟ الحج إن شاء الله صحيح، مع أنه الحقيقة ظلم نفسه ظلما عظيما مقترف جرما كبيرا، والذي أنصحه بأن يتوب توبة صادقة وأن لا يعود لهذا العمل الشنيع. دخلت المسجد بعد أذان الفجر يسأل عن تحية المسجد. يا أخي تحية المسجد إذا دخلت بعد الأذان تدخل في الراتبة، إن كانت الصلاة لها راتبة أو صلاة فيها فضل كركعتين قبل العصر، هذه ما هي راتبة لكن فيها فضل، وبقية الصلوات لهن الرواتب، فإذا أديت الراتبة تكفي عن التحية. شخص صلى الفجر وبعد الصلاة اكتشف أنه احتلم في نومه، هل يعيد صلاته؟ إن كان رأى المني، وهذا الظاهر من سؤاله أنه اكتشف وكأنه رأى المني، فلا بد من إعادة الوضوء والغسل من الجنابة ويعيد الصلاة. هل خروج المني بدون شهوة يوجب الغسل؟ يا أخي المني الفطرة التي فطر الله عليها الناس، لا يخرج إلا عند الشهوة. الذي يخرج هذا مذي في الغالب مع الشهوة، عند اشتداد الشهوة. وأما المني فهو لا يخرج إلا من جماع حقيقي أو من احتلام أو من مرض في الصلب. إن كان من جماع حقيقي أو من احتلام فيجب الغسل، يجب الغسل. والنائم إذا استيقظ وراء أثر المني يجب أن يغتسل ولو ما ذكر احتلامه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة قالت إن الله لا يستحي من الحق، المرأة ترى ما يرى الرجل، هل عليها من غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، أي إذا رأت المني. ما أظن هذا حديث عويم الحكيم أمتي، هذا لا يصح. بعد طواف الوداع اشتريت بعض الأشياء هل علي شيء؟ ما عليك شيء، مع أنك لو اشتريت الحاجات قبل طواف الوداع كان أحسن، لكن ما عليك شيء إن شاء الله. وجد في المدينة نوع من التمور له فضل معين في الإسلام ويمنع من السحر. على كل التمر العجوة، والحديث صحيح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة أو من تمر العالية لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر ساحر. لكن هل هذا له أثر؟ التمر له أثر بالغ في حجز السحر والسم خصوصا تصبح به، ولكن هل يختص بالعجوة أو المقصود التمر كله؟ يظهر والله أعلم أن العجوة كانت مشهورة في المدينة كثيرة، ولكن المادة اللي في العجوة موجودة في غيرها، فلا أظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد التمر هذا النوع خاص. فالتمر كله في بركة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فالتمر كله فيه خير كثير. وأذكر أن بعض البوادي عندنا إذا صار عندهم شيء يخافون عليه من أن تدب عليه بعض السوام يمسجونه بالتمر، تمر سبحان الله محفوظ بإذن الله. بالنسبة للحاج الذي كان تاركا لفرائضه مثل الصلاة والزكاة، فكيف له أن يتوب ويغفر الله له؟ يغفر الله له إذا تاب وأناب، لكن ينبغي أن يعيد الحج إذا كان حج. فالحجة تكون أن تكون بعد التوبة إن شاء الله، لأن الحاجة الماضية فيها كلام حقيقة، حج الماضي قبل التوبة التي كان يترك الصلاة وحج ثم ترك الصلاة، هذا لو أعاد الحج هو الأولى. ما حكم من لبس المخيط قبل الحلق أو القصر؟ قبل الحلق يا أخي، أول مخيط ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة المخيط، هذه كلمة لبعض السلف الصالح. قد يلبس الإنسان ناعل فيها خياطة، يلبس الكمر النفقة في خياطة، يمكن ينشق الرداء أو الإزار بخيطه، الساعة يمكن فيها خياطة، ما في شيء، ما في شيء. المقصود أن الحاج ما يلبس شيء مهيئ للبس المعتاد، الشماغ ذا أو الغترة ما أبو خياطة مثلا، لكن ممنوع لأنه مهيئ للبس، ما تحط الشماغ على رأسه. لكن لو فيه بعض الخياطة اللي غير مقصودة للبس المعتاد ما يضر بشيء. اللبس المعتاد الثوب الباس الفنيلة، إذا كان لبس هدك الله ناسيا أو جاهلا يزيل ولا عليه حرج. يقول الله تعالى في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي، فكيف يحسن المسلم الظن بربه في كل شيء مثل الطهارة وغيرها؟ يا أخي الحديث هذا يعني لك إنك إذا دعوت ربك فأحسن الظن أنه يجيب، وإذا سألت المغفرة أحسن الظن بربك أنه يغفر، وإذا طلبت من ربك الرحمة أحسن الظن أنه يرحم. ولا يلزم أن يكون في هذه اللحظة عندك في علم، يرحمك ويغفر لك ويجيب دعاك، ولا يلزم أن تكون هذه اللحظة قد تتأخر لحكمة أرادها الله، وقد يؤجل الله دعوتك أو كذا إلى الجنة تجد أمامكم القيامة. أحسن الظن بالله. كذلك عند الاحتضار يجب وجوبا على المسلم عند الاحتضار، يعني إذا تراد وقربت المنية أحسن الظن بالله أن الله يعفو ويغفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الله سبحانه أنه يقول أنا عند ظن عبدي بي، وفي الحديث الآخر لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه. حكم الإسلام في الزوجة التي لا تصلي تكاسلا. على كل، الزوجة التي لا تصلي حاولها أن تصلي واجتهد معها، ويفتي بعض مشايخنا على أنه إذا بدأت تصلي وكانت لا تصلي من قبل أن العقد يجدد من جديد، كما يفتي بالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يجدد العقد كانت لا تصلي. فإن دامت على ترك الصلاة فلا أن تزوج يهودية أو نصرانية أصلا، بشرط أن تكون يهودية محصنة أو نصرانية محصنة يعني عن الزنا، أولى من أن تتزوج هذه المرة تدعي الإسلام وليست مسلمة. اليهودية والنصرانية إذا كانت محصنة أجاز الله التزوج بها، لكن هذه المرتدة عن الإسلام لا يجوز البقاء معها. في بيتي تلفزيون وزوجتي ترى محاضرات وتنظر إلى المشايخ وتقول لا أدقق فيهم ولا يهمني، فهل يجب عليها غض النظر علما أني أثق بها؟ يا أخي على كل، التلفزيون حصلت السلامة منه فهو الأولى والأكمل، وإن وليت به صار شر لابد منه، فاحرص على الانتظام مع ما فيه مصلحة والابتعاد عما فيه مفسدة. يريد أن أكون ورعا زاهدا قانعا، فكيف السبيل وعندي زوجة وأبناء؟ الأمر يسير، سأل ربك أن يعينك على هذا وإن شاء الله تعالى توفق. ما حكم الإسلام في البنوك الإسلامية؟ والله البنوك التي لا تتعامل بالربا الحكم أنه جائز معروف، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولا مانع أيضا من الإيداع بالبنك ولو كان البنك يتعاطى بالربا، مجرد إيداع وديعة دراهم تأخذ دراهمك هي بنفسها ما في مانع، لأنها ضرورة. وإن كان هناك بنك إسلامي فالذي ينبغي منك أن تتعاون معه وأن تجعل ودائعك عنده. وبنك الملك فيصل رحمه الله فيما أعرف إن شاء الله أنه بنك طيب. شخص أتم مناسك الحج ولديه أب هرم، هل يجوز له أداء عمرة لوالده؟ لا مانع. ما حكم استخدام مواد صباغة الشعر الحديثة في صبغ شعر الرأس واللحية؟ يا أخي اللي في تشبه بأعداء الله ابتعد عنه، لأن بعض النساء أصبحت يتخذن موضات من بعض الأصباغ فيهن شبه بنساء الكفار، هذا لا يستعمل، من تشبه بقوم فهو منهم. أما مجرد الصبغ كالأسود أو الأصفر أو الأحمر أو كذا هذا ما في معنى، لكن أيضا يجب على النساء أن يبتعدن عن الشعر اللي توضع فيه بعض المواد التي قد تمنع وصول الماء خصوصا غسل الجنابة ونحوه، لأنها توجد طبقة على الشعور أو على الأظافر تمنع وصول الماء، هذا يبتعد عنه ولا يجوز استعماله. وأيضا مثل الأصباغ اللي تسود الشعر، مثل الآن أنا أضع الحنة والكتب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما غيرتم بهذا الشيب الحنة والكتب، فإذا جعلت الحنة مع الكتب مضموم إلى بعض نصف من هذا ومن هذا فإنه يعطي لون بين السواد والحمرة، وهو من أفضل أنواع الأصباغ. هل تصلى الرواتب وصلاة الضحى وصلاة الليل في السفر؟ أما يا أخي صلاة الليل صلاة الضحى والتنفل المطلق هذا ما في مانع للمقيم والمسافر، وأما بالنسبة للرواتب ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، هذه لو تركها قد يكون أقرب، وإن فعلها لا حرج أيضا، إن فعلها لا حرج. أما سنة الفجر والوتر فينبغي ألا تترك لا حضرا ولا سفرا. الله عنه ووافقه الموجود من الصحابة لما قالوا إن الناس بانشغالهم لو جعلتم أذنين ينبه الناس للحركة للصلاة، فأمر بالأذنين، وعنده جمع من الصحابة لم يخالفوه، والرسول صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. توفيت والدتي من أسبوع في المغرب وأنا هنا في المدينة، ماذا علي أن أفعل؟ وهل يجوز أن أصلي عليها صلاة الغائب؟ وهل يجوز أن أصلي عليها صلاة الجنازة هنا أو في المغرب؟ جزاكم الله خيرا. والله يا أخي إن صليت عليها صلاة الغائب فأرجو ولا حرج، وإن اكتفيت بالدعاء وإذا جئت البلد تذهب وتصلي على القبر أرجو ولا حرج أيضا إن شاء الله. وإذا كنت تريد بر أمك أو أبيك فأكثر لهم من الدعاء والصدقة. هل يجوز في الدعاء أن يرفع عينيه إلى السماء؟ أما في الصلاة فلا، ما ترفع عينيك وأنت في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا تعود إليهم أو قال لا تخطفن أبصارهم. أما خارج الصلاة فلا أظن في هذا بأسا. هل يجوز أن نقول إن الله في كل مكان؟ في كل مكان بعلمه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، فهو مع الخلق كلهم بعلمه سبحانه وإحاطته، فلا تخفى عليه خافية. أما بذاته فتعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، يعني ربنا فوق عرشه. ما هي البدعة وهل لها بأي طريقة لنمع البدعة؟ يا أخي تعلم العلم الشرعي وتبصر به كثير واحرص على تطبيق السنة، وبحول الله أن ذلك من الأسباب التي تبعدك عن البدع. ما حكم التهنية بعيد ميلاد شخص ما وإهداءه هدية في عيد ميلادي دون عقد حفل؟ على كل كون الإنسان يهني شخص جاب الله الولد ما شاء الله مبروك هنأك الله به وأصلحه الله وجعله مواليد السعادة، هذا ما في مانع. أما الزيادة على هذا فهو ما نعلم عليه دليل، الدعاء له، ولو أن القرابة أيضا أهدوا هدايا للمولود أو لأمه أو لأبيه بعد أيضا ما نعلم في بأس. ما حكم تلاوة أذكار الصباح والمساء جماعة وفيهم من لا يعرفها بهدف تعليمه علما بأن الأذكار مشروعة وصحيحة السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يا أخي يعني ما هي من البدع المنكرة، ولكنها لا أصل لها، فلذلك تركها أولى. هذا الحجر الأسود هل هو من الجنة أم من الأرض؟ ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نزل أبيض من الجنة، وإنما سودت ذنوب بنو آدم، والصحيح أنه أيضا من الجنة نازل. هل إطلاق اللحية سنة أم فرض؟ يا أخي فرض واجب. هناك الشركات والمحلات التجارية من يعطي كربونات من شراء بضاعة ثم تدخل هذه الكوبانات السحب للفوز بإحدى الجوائز إلى آخره، والله أنا لنا أعرف إن هذا من نوع الميسر، البضائع اللي يجعلون حوافز تجلب لهم الزبائن ويدفعون دراهم، قد يفوز واحد من الألف ومن الألفين ومن العشرة. الذي نعرف أنه من أنواع الميسر، وقد سئل عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقال إنها من الميسر. المولد بدعة حقا، لكن أين الضرر فيها؟ الضرر هداك الله مخالفة أمر الشرع، وين النفع فيها ما دام لم يؤمر فيها شرعا؟ فلماذا نستحسن شيء ما استحسنه الرسول ولا أمر به ولا أصحابه؟ إن الأولياء لهم كرامات وهم يكثرون من ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأولياء هؤلاء هم متصوفة ويدعمون الموالد وهم يصلون معنا. أفيدونا يا أخي. يقول ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى لا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانت تقول، من كان تقيا فهو لله وليا، ولا نحدد الولاية ولا لنا حق نحدد الولاية، كل يجتهد من المسلمين وأمر إيمانه وجزائه عند الله. هل ولي اللي تدعي هذا الولاية فاحكم له بحسن الخاتمة؟ تدري عنه مقبول أو مردود؟ ما تدري لا عنه ولا عن نفسك ولا عن غير. فلا داعي يا إخواني أن ننصب شخصا كولي أو نزعم أن له تأثير وأنه ينفع أو غير ذلك، هذا من أشنع البدع وأشدها. كون يصلي أو يذكر أو كذا هذا شيء آخر ما لنا في دخل، لكن الكلام كون الشخص يعظم هذا الولي ويعتقد فيه الاعتقادات أن يقدم ويؤخر وينفع ويضر، هذا الشرك بعينه. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وتابعين لهم إحسان ما سمعنا ولا واحد مع كثرة الأولياء في وقته، كما قال الرب جل وعلا ثلة من الأولين لما ذكر الجنة وقليل من الآخرين. فالمقربون من الصحابة ومن بعدهم القرون المفضلة كثير، وأهل الجنة المقربون قليل الذين بعد القرون الثلاثة، كما قال الرب جل وعلا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشمة ما أصحاب المشمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين جمع كبير من الأولين مقربين وقليل من الآخرين. هل عند هؤلاء الثلة الطيبة المباركة هل تعرف عندهم واحد اسمه ولي؟ سموه ولي أنصبه واحد يذكر، إذا ما تذكر فالخير في اتباعهم لا في مخالفتهم. هل يجوز أن أحدد مثلا 100 تسبيحة كل يوم؟ نقول يا أخي لا مانع، بس لا تحدد تحديد، خلي يوم 100 ويوم 1000 ويوم 2000 إلا الأشياء اللي حددها الشرع فأتي بها، وإن أردت المزيد زد، مثل قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكتب له عتق 10 رقاب، وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد من أفضل من عمل إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد عليه. قلها 100 أو زد ما في مانع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده كفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحامده 33 وكبره 33 وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فالشيء جاء تحديده من الشرع طيب تجيب حسب التحديد، وإن أردت الزيادة بعد ذلك لا مانع. وأما الشيء اللي ما جاء له تحديد فاذكر ربك والملائكة تكتب لك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد، ما والله يفوت عليك حرف واحد. حج قارئ لم يستطع الهدي وأراد أن يصوم 3 أيام في مكة و7 في بلده، ولكن عليه مخالفة أخرى من تجاوز الميقات بسبب عدم التصريح، لأن الجنود أمره بخلع الإحرام، هل الأفضل أن يصوم؟ أو يصوم ويطعم سواء. على كل، أما هدي القران أن تعلم أنه واجب، وما دام أنك ما أتيت به فأنت تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وإن فاتت عليك 3 أيام التي في الحج فأنت خالفت في هذا وأخطأت، لكن صوم 10 كلها لو تبدأ من الآن أو في البلاد. أما ما تذكر من تجاوزك الميقات فهذا نوع من الإحصار. إن كنت اشترطت لما أحرمت فإن حبسني حابس، لبيك حج لأنك قارن، فإن حبسني حابس فما يحلني حيث حبستني، حبسك الحابس فأنت تحل مكانك ولا عليك دم. إنسان أنك ما اشترطت حبسك الحابس، فهو إن ذبحت دم وإن أطعمت 6 مساكين إن شاء الله لا حرج عليك. يذكر عن علي زين العابدين أنه قال لجماعة أرادوا أن يصلوا أن يصلوا للقبر الشريف من الحجرات أنهم قال ما أنتم ومن أندلس إلا سواء. إيه نعم، يذكر هذا عن زين العابدين وهو قول يظهر أنه صحيح ومعناه صحيح. إذا سلمت على نبيك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وكل ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. هل جميع الحجر اللي بنت الكعبة من الجنة؟ لا. وما هي الأجزاء التي يجوز تقبيلها من الكعبة؟ الحجر الأسود فقط، وما عدا ذلك تمس الركن اليماني مس، ولكن لا ينكر على وأن الإنسان قبل الكعبة حبا لها مرة واحدة أو كذا، ما هو من المنكرات الشديدة، لكن لو ترك ذلك كان أحسن. هل حالق اللحية، هل حج حالق اللحية صحيح؟ إيه نعم صحيح إن شاء الله. قبلت الكعبة وأنا محرم، ما حكم ذلك؟ ما عليك إن شاء الله تعالى.